السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أستأنف مشيئة الله أكمال الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لشيخنا وللمصنف وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما يفيده الأمر المجرد عن القرينة؟ الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا، ويكون لتكرار حسب الإمكان وفعل المرة بالالتزام. نعم. الكلام هنا في ما الذي تفيده صيغة الأمر المجردة عن القرائن. أولا، يقل أن توجد صيغة أمر ما معها قرائن تدل على المراد، وهذا يقلل من الإشكال الذي قد يتسبب فيها الخلاف. فأكثر الذين يحملون الأمر على الوجوب أو على الندب يذكرون قرينة، أو على الإباحة يذكرون قرائن تساعدهم على هذا. ولكن المسألة مفروضة ليعرف ما هو الأصل في الأمر. هل الأصل في صيغة الأمر أن تحمل على الوجوب، أو الأصل فيها أن تحمل على الندب، أو الأصل فيها أن تحمل على الإباحة ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل؟ فيها ثلاثة أقوال، وفيها أقوال أخرى كثيرة جدا في التفريق يعني، لكن الرئيس الأقوال الرئيسة يمكن أن نحصرها في قولين أو ثلاثة. المصنف لم يذكر إلا القول الراجح، وهو أنها تحمل على الوجوب. الأمر الذي اختلفوا فيه هل هو صيغة افعل وما جرى مجراها، أو هو أمر ألف ميم راء أمر، إن الله يأمركم مثلا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل الخلاف في هذا أو في ذاك؟ بعضهم يعني يحاول أن يحدد الخلاف الأصلي في أنه في لفظ ألف ميم راء يعني في الأمر، وينص على هذا. ولكن الحقيقة أن الخلاف في صيغة لفظ في لفظ الأمر اللي هي مكون من ألف وميم وراء ومشتقاتها، كما أنه أيضا وارد في صيغة افعل، لأنهم يقولون إن صيغة أمر لفظ أمر تصدق على كل ما كان على صيغة افعل أو لتفعل، أو يعني لينفق ذو سعة من سعته هذا أمر، أو للمصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب أي فضربوا رقابهم، أو اسم فعل الأمر مثل صح بمعنى أسكت، هذا يسميه النحاة اسم فعل أمر. فهذه أربع صيغ صريحة في الأمر، ويضاف إليها كلمة أمر أو يأمر فهي صريحة. أيضا يضاف إليها الوجوب، أوجب عليكم كذا. نعم، لا قوة إلا بالله. نعم. أو صيغة فرض، فرض صيغة فرض تفيد الوجوب أيضا. فهم يتوسعون في ما هو مدلول الأمر، فليس فقط على صيغة افعل، ليس الخلاف في صيغة افعل، بل في لفظ أمر ويأمر أيضا داخل فيها، يدل على دخولها أنهم لما استدلوا على الوجوب ما أتوا بصيغة افعل، وإنما أتوا بصيغة أمر. استدلوا على هذا بقوله تعالى: أفعصيت أمري؟ مع قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. فقالوا إن ترك مقتضى الأمر معصية، والمعصية من عصى الله استحق العقوبة بمقتضى الآية الأخرى. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فكل ما يفيد الأمر هو داخل في هذا، لكن صيغة افعل هي أول ما يتبادر إلى الذهن إذا قيل يعني ما مدلول صيغة الأمر أو ما مدلول الأمر، يتبادر إلى الذهن صيغة افعل. إذن مذهب الجمهور أن الأمر إذا تجرد عن قرينة صارفة له عن الوجوب أنه يحمل على الوجوب شرعا، ومما استدلوا به الآيات التي أشرت إليها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أفعصيت أمري ومن يعص الله ورسوله. فهذه دليل على أن الأمر للوجوب، لأن الله سمى من لم يمتثل الأمر عاصيا، والمعصية يستحق الإنسان عليها العقوبة كما في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. هناك قول بأن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو متردد بين الوجوب والندب، وإذا تردد بين الوجوب والندب يجب أن نحمله على الندب لأنه المتيقن، وأما الوجوب فهو أمر زائد على الندب لأن فيه عقابا على الترك فلا نحمله عليه إلا بقرينة. وهناك قول ثالث بأنه متردد بين الثلاثة يعني الوجوب والندب والإباحة، فيجب أن نكتفي بالإباحة. والحقيقة أن الذين قالوا بالإباحة ليس لهم دليل يستحق الذكر، إلا أنهم يقولون مثلا قد وردت أوامر في الشرع للإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هل يقول أحد أن الصيد يجب علينا؟ أقول هذه صاحبتها قرينة صرفتها أنهم كانوا ممنوعين من الصيد ثم أذن لهم، فهذا إذن وليس بأمر، هذا إذن وليس بأمر. إذن هذه المسألة الأولى أن الأمر للوجوب، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصواب. وأما من قال إنه للندب فيقول لأن كثيرا من الأوامر وجدناها محمولة على الندب، فنقول إذن هو للندب. ومن قال للإباحة يقول وجدناه مرة للوجوب ومرة للندب ومرة للإباحة فنحمله على الأقل وهو الإباحة، ومن يعني ادعى خلاف ذلك عليه أن يأتي بدليل يدل على ذلك. هذه النقطة الأولى، المقتضى الأول. أمر الثاني التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار؟ تكرار الفعل المأمور به. ما المقصود بالتكرار أولا؟ قالوا مقصودهم بتكرار الأمر أن المكلف يفعل الأمر أو يفعل الفعل المأمور به مرة بعد أخرى في جميع أوقات الإمكان. هل هو مطالب بهذا؟ أول ما تسمع هذا تستغرب تقول كيف هل يمكن أن يقول أحد أن الأمر يفيد التكرار؟ لأنه إذا كان يفيد التكرار يعني من أمر بطاعة سيبدأ يكررها ويترك بقية الطاعات. إذا كان كل أوقات الإمكان يقولون عدا الأكل والنوم وقت قضاء الحاجة هو مأمور به، فمعناه أنه سيستمر في هذا. لكن إذا نظرت إلى الأفعال القلبية والاعتقادية تجد أنك بحاجة إلى القول بأنه يقتضي التكرار. فالذين قالوا إن الأمر يقتضي التكرار نظروا إلى جانب مهم وهو جانب الاعتقاد. أنت مأمور بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا اصبروا. كثير من الأمور أنت مأمور بها، ولو قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار فمعناه أنك تفعلها مرة واحدة وتخرج من العهدة، فتقول أنا اتقيت الله يوما من الأيام فيكفيني. هل يقول هذا أحد؟ هل يقبل هذا؟ ما يقبل. فالذين قالوا الأمر يقتضي التكرار هم قلة طبعا، ليسوا أكثرية، هو منسوب للإمام أحمد والمصنف هنا يميل إليه، وإن كان كثير من الحنابلة يرون أنه لا يقتضي التكرار. فابن قدامة مثلا قال ما يقتضي التكرار. فالذي قالوا يقتضي التكرار، الذين قالوا يقتضي التكرار نظروا إلى أفعال القلوب والاعتقادات وقالوا هذه لا بد أن تتكرر وتستمر. فلو كانت التقوى مأمورا بها من غير تكرار لكان الإنسان يقول أنا أتقي الله يوما ويكفيني، لأنه إذا لم يقتضي التكرار فمعناه تكفي المرة الواحدة. أما الذين قالوا الأمر لا يقتضي التكرار فهؤلاء نظروا إلى أفعال الجوارح وقالوا إذا أمرنا بالصلاة هل يجب علينا أن نصلي كل الوقت؟ إذا أمرنا بالصوم مثلا، ولو تطوعا، ولو كان الأمر تطوعا يعني، هل يجب علينا تكراره؟ يعني ما جاء من أمر وترغيب مثلا في صوم الاثنين والخميس، هل هذا معناه أنه مدى الحياة ومن أخل به ما أتى بالسنة؟ من ترك صيام الاثنين والخميس بعض الأسابيع معناه ما أتى بالسنة؟ أو نقول يعني كل من أتى به هو قد أتى ببعض السنة أو بالسنة. أمرنا بالتسبيح في الركوع والسجود، هل يجب التكرار كل الوقت ولا تسكت مرة ولا تنتقل عنه؟ لو استمر الإمام راكعا ربع ساعة أو نصف ساعة الرسول قال اجعلوها في سجودكم، وسجد الإمام ربع ساعة، أمرنا بأن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى وقال اجعلوها في سجودكم. إذا قلت الأمر يقتضي التكرار هل معناه أنك تستمر فيها على طول ولا تغيرها وإلا تكون أخللت بالأمر؟ لاحظوا هذه الأفعال فقالوا لا نستطيع أن نقول الأمر يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار. كما أنهم لاحظوا جانبا آخر وهو جانب اللغة وقالوا في اللغة إذا قال يعني افعل كذا يخرج عن العهدة بفعله مرة واحدة ولا يعني يلزمه أن يكرره. فإذا كل فريق نظر إلى جانب من جوانب أوامر الشرع. الجمهور طبعا قالوا الأمر لا يقتضي التكرار وإنما يكتفى فيه بما يصدق عليه أنه أتى بالمطلوب وهو المرة الواحدة. المصنف هنا قال وفعل المرة بالالتزام، يعني أنه تثبت الواحدة بطريق الالتزام عند من يقول إنه ليس للتكرار الحقيقة. أما من يقول إنه للتكرار فينبغي أن يقول إن الواحدة داخل ضمنا، مرة واحدة تدخل ضمنا، فإذا كان مطلوب أن تكرره مدى الحياة فالفعل مرة واحدة ينبغي أن يكون من باب التضمن. أما من قالوا الأمر اقتضى أن يقع الفعل في الوجود ولا يقع الفعل في الوجود إلا بأن تفعله على الأقل مرة واحدة، فهذا هو الالتزام. انتهيت قرأت. قال: ومعلق بمستحيل ليس أمرا، وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما. نعم، هذه تكملة اللي قبلها، لما قال هناك إن الأمر يقتضي التكرار على رأيه، وعلى رأي الجمهور قلنا لا يقتضي التكرار، وعرفنا يعني شيئا من سبب الخلاف، وأنه يعني يمكن أن نزيد هنا، وأنا ما رأيته هذا التفصيل لأحد، لكن يمكن أن نقول فيما يتعلق بأفعال القلوب يقتضي التكرار، وفيما يتعلق بأفعال الجوارح لا يقتضي التكرار، فهذا قد يجمع بين الأمرين، أنه الأمر بالتقوى والأمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والأمر بالصبر، هذه كلها يعني أفعال قلوب، ويمكن أن يعني نقول فيها إن الأمر يقتضي التكرار وملازمة التقوى وعدم الانفكاك عنها، وأما أفعال الجوارح فيكون الأمر فيها لا يقتضي التكرار، قد يكون هذا وجيها وجامعا بين القولين. قول المصنف: والمعلق بالمستحيل ليس أمرا، المقصود به أنه إذا علق الأمر على شيء مستحيل عقلا أو عادة لا يكون أمرا حقيقة، هذا طبعا لا يكون في أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون في أوامر المخلوقين، قد يكون في أوامر المخلوقين يعني في كلام المخلوقين، لكن لا نعده واجبا حتى ولو كان من الأب، يعني إذا علق الأمر على مستحيل، إذا علق أمره وقال إذا حصل كذا وكذا وهو من المستحيلات عقلا أو عادة فإني آمرك بكذا، ما نريد أن نمثل لأنها أمثلة تكون أقرب إلى أشياء المضحكة، لا ليس له وجود الأمر بالمستحيل، لكن الأمر المعلق بصفة أو بشرط هذا يحتاج إلى وقفة، هل إذا كان الأمر المطلق وقع الخلاف فيه والخلاف فيه قوي والجمهور قالوا لا يقتضي التكرار، هل الأمر المعلق على شرط أو على صفة يقتضي التكرار؟ الأمر المعلق على صفة أو على شرط يقتضي التكرار؟ بعضهم أطلق القول وقال نعم المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار، لماذا؟ قال لأن التعليق على الشرط والصفة يفيد بأن هذا الشرط هو علة للحكم، وأن هذه الصفة علة للحكم، والحكم يتكرر بتكرر علته، وبعضهم قال أبدا الأمر ما يقتضي التكرار حتى وإن علق على شرط أو صفة، والصواب هو التفصيل، والمصنف أشار إليه قال تعليق بصفة أو بشرط ليس بعلة، يعني الأمر الشرط الذي علق عليه الأمر إن فهمنا منه التعليل فهو يقتضي التكرار، وإن لم يفهم منه التعليل فلا تكرار، وكذلك الصفة التي علق عليها الأمر إن فهم منها أنها علة اقتضى تكراره كلما تكررت العلة، وإن لم نفهم منه ذلك فإنه لا تكرار. ما مثال هذا؟ قال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا يفيد التكرار، كلما كنت جنبا فأنت مأمور بالتطهر، كلما لأن الأمر هنا علق على شرط وهو إن كنتم جنبا، والشرط هنا علة، عرفنا أن علة الأمر بالغسل أو التطهر هو الجنابة. وكذلك في الصفة قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. فإذا زنى وجلد ثم زنى المرة الأخرى يجلد، لأنه وجد منه سبب وعلة الزنا، فكيف يقال لا يقتضي التكرار؟ إذن القول الحق هو ما قاله المصنف هنا، أنه إن كان أو أشار إليه، إن كانت الصفة التي علق عليها الأمر أو الشرط الذي علق عليه الأمر يفيد العلية فإنه يقتضي تكرار الحكم كلما تكرر الشرط وكلما تكررت الصفة. أما إذا كان لا يقتضي ذلك فإنه لا يكون علة. وهذا مثل يعني تعليق الطلاق مثلا على الخروج أو على الدخول، فالعلماء يقولون إنه ينحل بمرة واحدة. فأنت إن قلت مثلا إن رأيت فلانا فقل له كذا، فرأيته اليوم الأول وقلت له كذا، ما يلزم أن كل ما رأيته تقول، لأن المقصود إبلاغ القول له. فهمتم المقصود؟ هي معلق على شرط، قال إن رأيت فلانا فقل له أنني أريده، إنني أريده، فأنت رأيته وقلت فلان يريدك، أديت الذي عليك، ولا يلزم عليك أنك كل مرة تكرر، لأنه ما الربط بين الشرط والمشروط هنا ليس ربط علة وإنما تعليق، مثله تعليق الرجل مثلا طلاق زوجته مثلا على أمر ما، قالوا لا يتكرر، إذا فعلته مرة واحدة وقع الطلاق، إذا فعلتها المرة الأخرى ما تطلق مرة أخرى، ينحل اليمين أو ينحل الشرط. فهذا يعني هو مراد المصنف بقوله بصفة أو بشرط ليس بعلة، لكن العبارة فيها شيء من الخلل، يعني أنا عندي وبصفة أو بشرط علة، ما هو ليس بعلة أو لا يتكرر بتكرر، عندي وبصفة أو بشرط علة، يعني كأنه يقول إذا علق على شرط أو صفة يفيد أنه علة، تكون الشرط والصفة علة فيتكرر. يعني أما النسخة الثانية وبصفة أو بشرط ليس بعلة لا يتكرر، ولا عندك أو لم يتكرر، أي لم يتكرر، عندي غير هذا، لم يتكرر بتكرره، هذا سليم الحقيقة، العبارة اللي معك أسلم. نعم العبارة اللي معك أسلم، لأن لها منطوق ومفهوم، لها منطوق ومفهوم، إذا كان ليس بعلة لم يتكرر، فيفهم منه أنها إن كانت علة فيتكرر، فهذا هو المقصود وهو الصواب. نعم. قال وللفور، هذا مسألة أخرى، هل الأمر يقتضي الفور، هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه، محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال، والكلام هنا في الأمر المطلق اللي ليس لم يقيد بوقت، لم يؤقت بوقت، أما مثل الصلاة هي مؤقتة بأوقات، ولكن المقصود الأمر المطلق مثل الأمر بالوفاء بالنذر، الأمر بالوفاء بما عليك من كفارات، هل يفيد يعني الفورية أو التراخي؟ الفور يعني تفعله مباشرة بعد أول أوقات الإمكان، وأما التراخي فلك أن تؤخره متى شئت، هذا محل خلاف بين العلماء، مذهب الحنابلة وبعض أصولي الشافعية وبعض أصولي المالكية أنه يفيد الفور، وحجتهم على هذا أن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات، فقال فاستبقوا الخيرات، والمأمور به خير، الله لا يأمرنا إلا بخير، فأمرنا بالاستباق إليه والمبادرة. ويستدلون أيضا بأن المبادرة إلى فعل المأمور به فيها يعني خلو الذمة من العهدة، فالإنسان لا يدري، ربما يهجم عليه الموت في أي لحظة فيكون لم يؤدي ما أوجب الله عليه. وأما الفريق الثاني فقالوا الأمر لا يقتضي الفور، بل يجوز التراخي والتأخير، واستدلوا عليه أيضا بأنه لا دلالة له، الأمر لا دلالة له على وقت الفعل من حيث اللغة، كل ما في الأمر أنك مطلوب منك أن تفعل هذا الفعل، أما زمنه ووقته فهو مسكوت عنه يقول. وربما استدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نزلت عليه آية الحج، فما حج إلا في السنة العاشرة، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز التراخي. هناك من العلماء من قال نجيز التراخي بشرط سلامة العاقبة، أنه يحمل على التراخي بشرط سلامة العاقبة، يعني مثل بعض الحنفية يقولون يجوز أن تؤخر الحج لكن بشرط أن تؤديه قبل أن تموت. طيب ما الذي يدريني؟ قالوا أنت إذا أخرت تكون مسؤولا على عهدتك، فإذا هؤلاء كأنهم مع القائلين بالفورية، لأنهم يقولون لو أخرت لأثمت. والقول بأنه للفور لا شك أنه أبرأ للذمة. نعم. وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا، لم تقيد فعل عبادة لم تقيد بوقت متراخيا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول. يقول إذا كان الأمر للفور فهل فعل العبادة التي لم تقيد بوقت في الوقت الثاني ما بادر إليها، يعني إذا لم يبادر مثلا إلى فعل ما وجب عليه من وفاء نذر لم يقيد، أو وفاء بكفارة، أو قضاء صوم، إذا لم يبادر في أول الوقت بفعله ثم فعله متراخيا، هل يعد فعله له قضاء أو يعد أداء؟ المصنف هنا يبدو أن في عبارة ما يفيد بأنه قضاء، وإن كانت لفظة قضاء جاءت بعد المقيد، الأمر المقيد بوقت، والأمر المقيد بوقت إذا لم يفعل في وقته بل تراخى وفعله في الوقت الثاني باتفاقهم يسمونها قضاء، ما صليت الصلاة في وقتها إلا بعد أن خرجت يسمى فعلك قضاء باتفاق. لكن الإشكال في الأمر المطلق، إذا لم تفعله في أول الوقت هل يسمى قضاء؟ أكثرهم قالوا لا، ما يسمى قضاء، وإنما يكون أداء، وأن القضاء اسم فقط للعبادات المؤقتة، القضاء اسم للعبادات المؤقتة، أما العبادات التي لم تؤقت بوقت فلا يطلق عليها وصف القضاء. ولهذا عبارة المصنف هنا لو أخذناها بظاهرها فعل عبادة لم تقيد بوقت متراخيا تكون قضاء، يكون مخالفا لما عليه الجمهور. أما العبادة المقيدة بوقت ففعلها بعد فوات وقتها قضاء باتفاق. طيب هذا من ناحية التسمية، هل تسمى قضاء أو لا تسمى؟ يأتي مسألة أخرى، هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ هذه محل خلاف بينهم. إذا كان يجب بالأمر الأول فمعناه كل ما أمرنا الله به ولم نفعله في الوقت المحدد نفعله بعده، ولا نحتاج إلى دليل على وجوب القضاء، لا نحتاج إلى دليل على وجوب القضاء. ومن ذلك مثلا الصلاة المتروكة عمدا، ما ورد نص على قضاء الصلاة المتروكة عمدا، ولكن ورد النص على من نسي أو نام أنه يقضي صلاته. فمن العلماء من قال الصلاة المتروكة عمدا لا تقضى. لماذا؟ قال لأن القضاء يحتاج لأمر جديد، ولا يوجد أمر يقول اقضوا الصلاة التي تركتموها عمدا، بل الأمر يقول اقض الصلاة التي تركتها معذورا، وهذا ليس بمعذور بل مأزور. إذن مسألة الواجب إذا فات هل يقضى بمقتضى الأمر الأول أو بأمر جديد هي مسألة ذات ثمرة. فمن العلماء من قال القضاء يثبت بالأمر الأول، أمر الأول يعني الذي أمرك بأن تفعل، ولا تحتاج إلى دليل على أنها تقضى، كل ما فاتك ما تحتاج إلى مما أمر الله به لا تحتاج إلى دليل على أنه يقضى بل تقضيه. فاتك صلاة العيد تقضيها. طيب والجمعة؟ قالوا الجمعة ما يمكن قضاءها أصلا، ما يمكن قضاءها لأنها تحتاج إلى يعني مجموعة كبيرة وإلى خطبة، ولأنها أيضا لا تصلى في المصر الواحد، يقولون إلا في مسجد واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة. لكن القاعدة لو طردتها تقول حتى الجمعة إذا اجتمع مجموعة أخرى يقضون، لكن العلماء قالوا الجمعة ما تقضى، وقطعوا علينا طرد القاعدة. طيب صلاة العمد، صلاة العمد ترك الصلاة عمدا هذه عرفنا الجمهور قالوا يقضيها بالأمر الأول، لكن الجمهور هل قالوا كلهم القضاء بالأمر الأول؟ نقول لا. طيب كيف اتفق أكثرهم على أنها تقضى؟ قلنا والله هم قسمان، قسم قالوا يجب قضاءها بالأمر الأول، والقسم الثاني قالوا قياسا على المتروكة سهوا، فالدليل قام لكنه دليل قياس، ما دام أن الناسي والنائم يجب عليهما القضاء فالمتعمد كذلك يجب عليه القضاء قياسا عليهما. فمنهم من يعني أوجبها مع أنه يقول القضاء بالأمر الأول، ومنهم من أوجبها ويقول القضاء يحتاج لأمر جديد لكن الأمر الجديد وجد في الأمر بقضاء الناسي والنائم. لعلنا نكتفي في هذه مسألة القضاء هل يثبت بالأمر الأول أو بأمر جديد، يكفي هذا. طبعا كل منهم له حجج يعني، لكن يكفينا ما ذكرناه لكم. نعم نعم. الراجح أنها تجب بالأمر الأول، الراجح أنها تجب قضاؤها بالأمر الأول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. نعم مطلقا كل ما أوجب الله عليك ولم تفعله يجب عليك القضاء بالأمر الأول. لكن تساهل بعض العلماء وقالوا مثلا الذي ترك الصلاة فترة طويلة، وقالوا ما نأمر بها لئلا يعني ينفر من التوبة، ولئلا يشق عليه، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع. وبعضهم قال أصلا هو تارك الصلاة عندي كافر، فالذي يقول أن تارك الصلاة كافر يقول هو قبل ما كان مسلما هو أسلم من الآن. أما الجمهور الذين يقولون هو ليس بكافر يقولون خففنا عنه لئلا يشق عليه ذلك، وبعضهم يأمره بأن يصلي ويقضي، حتى إن بعضهم يقول إذا يعني كثرت الصلوات ولا تدري عنها صلي مع كل صلاة صلاة، وإن كان هذا بالصيغة هذه ما في دليل عليه، لكنه هو نوع من التخفيف. إذن العبادة القضاء يجب بالأمر الأول، لأن كل أمر من الشارع فيه فائدتان: الفائدة الأولى في فعل المأمور به نفسه، والفائدة الثانية في التوقيت، فإذا فاتتك إحدى الفضيلتين فلا تفتك الفضيلة الأخرى. فاتتك فضيلة التوقيت لكن لا تضيع فضيلة فعل الواجب. فإذا مثلا ما أديت مثلا صدقة الفطر في اليوم الأول يجب عليك أن تقضيها في اليوم الثاني، ولا تبحث عن دليل يدل على قضاء زكاة الفطر وتقول زكاة الفطر فاتتني وهي في اليوم الأول، أما بعده ما تعتبر زكاة، نقول عليك أن تقضيها. نعم. قال: والأمر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس، ولو تعدد ضد وندب كإيجاب. هذه مسألة الأمر بالشيء هل هي نهي عن ضده أو لا، هذا عنوانها: الأمر بالشيء هل يعد نهيا عن ضده. الضد هنا توسع فيه الأصوليون، يعني أحيانا يطلقونه على الخلاف، والخلاف غير الضد، وأحيانا يطلقونه على الضد، وأحيانا يطلقونه على النقيض. فالقاعدة تقول الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده، يقتضي النهي عن ضده، هذا صحة القاعدة، يقتضي النهي عن ضده. ولكنهم يتساهلون ويقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولعلهم أخذوها من الأشعرية. الأشعرية يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنهم ما عندهم صيغة لا للأمر ولا للنهي، وإنما هي معنى الأمر والنهي معاني عندهم. إذا تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإذا تعلق بالمنهي سمي نهيا. إذن القاعدة صحيحة وهي مذهب الجمهور، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده معنى، يعني من حيث المعنى. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنك لا يمكن أن تفعل الشيء قبل أن تترك التلبس بضده. إذا لم تترك التلبس بضد الشيء لا يمكن أن تفعله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا تستطيع أن تفعل الشيء حتى تترك ضده فيجب عليك أن تترك الضد حتى تفعل الواجب، فيصبح الضد منهيا عنه. طيب لو كان له أضداد كثيرة، طبعا أحيانا ما يكون له إلا ضد واحد، تقول الصوم ضده الفطر، إذا أمرت بالصوم أنت منهي عن الفطر، وهذا ما يقع فيه خلاف لأنه ليس له إلا ضد واحد. لكن يقع الإشكال حينما يكون الشيء له أضداد، كالقيام مثلا، أمرت بالقيام في صلاتك والقيام له أضداد، منها الجلوس ومنها الاضطجاع ومنها يعني كثير من الهيئات التي يمكن ما نطلق عليها اسما خاصا، فهي ضد القيام. فإذا أمرت بالقيام أنت منهي عن الجلوس أو عن الاضطجاع، بل قالوا منهي أيضا عن أن تتكئ على شيء كعصا أو جدار، لأنك الآن لست قائما وإنما متكئا. فالقادر على القيام ليس له أن يتكئ على شيء يقوله، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والاتكاء ضد القيام، والقعود ضد القيام. فهذا هو مقصود المسألة. من المسائل التي أدخلوها فيها وجعلوها مبنية على هذه المسألة ما ذكره السرخسي من أن المصلي مأمور بعد قيامه من السجدة الثانية بماذا؟ بالقيام، مأمور بالقيام. يقول لو جلس ثم قام هل يكون ارتكب منهيا عنه؟ من لا يرى جلسة الاستراحة مشروعة يقول نعم ارتكب منهيا عنه. أنت مأمور بالقيام، فلماذا تجلس ثم تقوم؟ أنت ارتكبت الضد، ضد المأمور به، وضد المأمور به منهي عنه. طيب نحن اترك هذا، احنا كنا استثنيناها، كنا عند من لا يراها، عند من لا يرى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الفقهاء إنما فعلها لما ثقل وكبر، فهي إنما تشرع لمن حاله كحال الرسول في آخر حياته. ومن العلماء من قال هي مشروعة مطلقا، وهذه تدخل في الأفعال اللي أخذناها بالأمس، يعني كان لا يفعلها ثم فعلها، فهل فعله لها تشريع للأمة أو فعله لها يقصر على من حاله كحاله؟ أيضا من المسائل قال لو سجد على نجس ثم تحول إلى طاهر هل يكون ارتكب منهيا عنه؟ سجد هو مأمور بأن يسجد على محل طاهر، لكن سجد على محل نجس ثم انتقل إلى طاهر، فهل سجوده صحيح أو بطل سجوده؟ فقال هذه مسائل مبنية على مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وقال إنني أرى أنه يقتضي النهي عن ضده، ولكن النهي هنا يقول أخف من النهي الصريح، أخف من النهي الصريح المباشر، فيكون للكراهة، بينما النهي المباشر يكون للتحريم. وهذا قاله الرازي أيضا، الفخر الرازي، يعني مال إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكن على مقتضى الكراهة وليس التحريم. هذه هي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا. هناك طبعا الذين أنكروها ويقولون إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لأن المأمور، لأن الآمر ربما يأمرك بالشيء وهو لا يعني ذاهل عن الضد، لم يدخل في ذهنه الضد ولم يتصوره، فكيف يكون ناهيا عنه وهو لم يخطر له على بال، ما خطر على باله هذه الأضداد. وهذا يعني قد نقول في جانب الله جل وعلا ما نستطيع أن نقول لم يخطر على باله، لكن في جانب البشر قد نقول هذا، أنه ربما يأمر بالشيء وهو لم يخطر على باله أضداده. ولكن هنا الذي قال أنه أمر هو لم يقل أمرا صريحا نهيا، لم يقل أنه نهي صريح، وإنما قال هو يقتضي ويستلزم، عبروا بهالعبارتين، يستلزم النهي عن ضده، يعني يدل عليه بدليل الملازمة أو الاستلزام، ودليل اللزوم دليل قوي، يعني الصحابة والفقهاء كلهم استدلوا بأنه يجوز للصائم أن يبقى جنبا بعد الفجر، لأنه نقل عن عائشة مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر، قالوا إذن يجوز الجماع إلى قبيل طلوع الفجر وأن يكون الغسل بعده، مع أنهم ما يدرون هل كان جماع الرسول في أول الليلة أو في منتصفه أو في آخره قبيل الأذان، فقالوا يجوز أن يجامع إلى الأذان بطريق اللزوم والالتزام. نعم، الأمر بمعين، يقول نهي عن ضده. لماذا قال بمعين؟ لأنه إذا كان الأمر بمخير ما يكون نهيا بمخير، الأمر إذا أمرنا الله وخيرنا بين واحد من اثنين أو من ثلاثة كما في خصال الكفارة، قال كفر إما بالإطعام أو بالكسوة أو بالصيام، فإننا حينئذ نقول إيش؟ هذا تخير، والأمر بالمخير ليس نهيا عن ضده، إنما الأمر لا بد أن يكون بمعين ويكون أيضا بمضيق ضاق وقته. أما إذا كان موسعا يقول افعل ما شئت فنقول لا. ثم قال وكذا العكس، العكس هو مكان في باب النهي لكن هو أتى به هنا، وهو أن النهي عن الشيء أمر بضده، لكن يختلف النهي عن الأمر، فنقول النهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده وليس بجميع أضداده. إذا نهانا الله عن شيء فلأجل أن نكف عن هذا الشيء نتلبس بضد واحد من أضداد هذا الشيء، نهى عن الزنا نتلبس بضد واحد من أضداده، إما أن يعني يملك نفسه ويمنع نفسه، وإما أن يتسرى، وإما أن يتزوج، وإما أن يعني يمنع شهوته بالصوم مثلا، هذه كلها أضداد للوقوع في الزنا. يعني إذا صح القول بأنها أضداد، وإنما بعضها من الخلاف وليس من الضد. فهذا يقولون إن معنى قوله النهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده ليس بجميع أضداده، أما الأمر بالشيء فهو نهي عن جميع الأضداد، لأنك لا تستطيع أن تفعل الشيء إلا بعد أن تترك الأضداد، والضد هو الذي لا يجتمع مع ضده، أما ما يمكن الجمع بينهما فليس بضدين، اللذان لا يجتمعان يعني هما الضدان. نعم. يقول الندب الأمر الذي هو للندب مثل الأمر الذي للإيجاب في كونه يعد نهيا عن ضده، فالأمر بالشيء على سبيل الندب نهي عن أضداده فتصبح مكروه التلبس بها، لأن ضد الندب الكراهة، والنهي عن الشيء نهيا غير جازم وهو نهي الكراهة أمر بواحد من الأضداد على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. هذا معنى قوله وندب كإيجاب، يعني أن الندب يدل على كراهة الضد أو كراهة الأضداد، الأمر الذي هو ندب يدل على كراهة الأضداد، والنهي الذي هو كراهة يدل على ندب الضد. نعم. والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. الأمر بعد الحظر للإباحة، هذه قاعدة مشهورة عندهم، قالها الشافعي وأخذها الفقهاء عنه، الأمر بعد الحظر للإباحة، وألحقوا بها الأمر بعد الاستئذان. ما معنى الأمر بعد الحظر؟ يعني أن يكون الشيء محظورا ومنهيا عنه، ونعرف أنه منهي عنه بأي وسيلة من الوسائل، ليس بشرط أن نعرف أنه بالنهي، منهي عنه عرفنا أنه منهي عنه بأي طريق من الطرق، إذا أمرنا الله به بعد معرفتنا المسبقة بأنه منهي عنه ما يكون للوجوب، يكون للإباحة، يكون للإباحة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا نحن نظرنا إلى قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فوجدنا أن الأمر بالاصطياد لا يمكن أن نقول إنه واجب، إذن هو للإباحة لأنه جاء بعد حظر، جاء بعد حظر. ومثله الأمر بعد الاستئذان، فإن الذي يطرق عليك الباب ممنوع من أن يدخل بيتك دون إذن، فإذا قلت له أدخل هذا أمر بعد حظر فيكون للإباحة، أو أمر بعد استئذان فيكون للإباحة. كذلك مثلا يعني من يستأذن الرسول للخروج من عنده فيأذن له يكون هذا للإباح، فيأمره بالخروج يكون للإباح. هناك من قال بل الأمر بعد الحظر يبقى للوجوب، واستدل بأن الله تعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهذا أمر بعد حظر، ومع هذا حمله العلماء على الوجوب، الأمر بقتل المشركين للوجوب. ابن تيمية قال بل ينبغي أن نجمع بين النصوص ولا نقول الأمر بعد الحظر للإباحة، ولكن نقول الأمر بعد الحظر يعيد الأمر الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيكون الأمر ناسخا للحظر ويبقى الحكم على ما كان عليه، إن كان مباحا يبقى مباحا كما هو الحال في الاصطياد، وإن كان واجبا يبقى واجبا كما هو الأمر بقتال الكفار. وقال إنه جمع بين النصوص. ومن العلماء من قال بل القاعدة صحيحة والاستدلال الذي ذكروه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا لا يدل على قتل المشركين، إنما الدليل على قتال المشركين هو من أدلة أخرى، ليس هذا، لو لم يرد إلا هذا ما دل على وجوب قتالهم. ثم لما جاءوا للتفريع على المسألة ذكروا مسائل، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل قد اكتتب في غزوة من الغزوات، فقال يا رسول الله إنني اكتتبت بغزوة كذا وأن زوجتي ذهبت للحج أفأحج معها؟ قال انطلق فحج مع امرأتك. هذا أمر من الرسول للزوج أن يحج مع امرأته، فهل نأخذ من هذا أن الزوج يجب عليه أن يحج مع امرأته؟ الجماهير قالوا لا. طيب كيف تعتذرون عن هذا؟ قالوا نعتذر عن هذا بأنه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر للإباحة وليس للوجوب، ليس للوجوب. أين الحظر؟ قالوا الحظر معروف من أن من اكتتب في غزوة لا يجوز له أن يتخلف عنها، وجبت عليه، تعينت عليه، إذا اكتتب في الجهاد في غزوة تعين عليه الخروج ولا يجوز له النكول عنها، لكن الرسول أمره فأمر الرسول يكون للإباحة وليس للوجوب. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا أمر بعد حظر، هل نقول للوجوب؟ ما قال أحد للوجوب، أن زيارة القبور واجب. طيب هل قالوا للإباحة؟ أيضا ما قالوا للإباحة، قالوا للندب. من أين أتى الندب؟ قالوا هو الأصل أن يكون للإباحة طردا للقاعدة، لكن لما علل بتعليل فيه فضيلة وهو التذكير بالموت حملناه على الندب. قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا، ما حكم الادخار من اللحوم؟ قالوا هنا مباح، أمر بعد حظر فيكون للإباح، فاضطردت معهم القاعدة إلى آخره. نعم. ونهي بعد أمر للتحريم وكأمر خبر بمعناه. يقول النهي لو جاء بعد الأمر يكون ما يكون مثل الأمر بعد الحظر. لماذا؟ قال يبقى للتحريم، لأن النهي أشد، النهي إذا جاء بعد أمر يفيد التحريم، لأن النهي أشد ولا يكون إلا عن مفسدة، فيختار أنه للتحريم. وقال بعضهم بل ينبغي أن نقول النهي بعد الأمر للكراهة، كما قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة، فعلى الأقل ننزله إلى الكراهة. أو للإباحة، ولكن الأكثر قالوا الأمر النهي بعد الأمر يكون للتحريم، وقالوا لا نقيسه على الأمر بعد النهي. لماذا لا تقيسون عليه وتقولون هو للإباحة؟ قالوا أولا ورود النهي بعد الأمر قليل، وأما ورود الأمر بعد النهي فهو كثير. وثانيا يعني إن الأمر جاء بعد الحظر للإباحة في مواضع كثيرة، متفق على أنها للإباحة، فلهذا قلنا إن هذه قاعدة مضطردة. أيضا قالوا إن الحظر يعتمد المفاسد، الحظر النهي لا يكون إلا عن مفسدة، والمفسدة لا يمكن أن تكون مباحة، أقل درجاتها الكراهة وأعلاها التحريم، فلهذا نقول يبقى إما تحريما أو كراهة، لأن هناك من قال بالكراهة. أما الإباحة فقلة منهم من قالوا إنه يكون للإباحة، ويبدو أنه قياس وطرد، والقياس في اللغات يقولون غير صحيح. قوله وكأمر خبر بمعناه، يعني مثل الأمر، الخبر إذا كان بمعنى الأمر يأخذ حكمه في جميع ما سبق من حيث الوجوب ومن حيث الفورية ومن حيث التكرار ومن حيث كونه إذا ورد بعد النهي للإباحة. مثل الأمر الخبر الذي بمعنى الأمر، مثل ماذا؟ ما ذكرنا أظن لكم أمثلة له قبل، يعني مثل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، وأيضا مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حملها بعضهم على الوجوب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هو خبر لكنه بمعنى الأمر، يأمرهن بأن لا يتزوجن إلا بعد ثلاثة قروء، أمر بالتربص. فهذا معنى قوله الخبر إذا كان بمعنى الأمر يأخذ حكمه. نعم. وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، خذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء. وقيل بلى، وقيل بلى، يعني لا ما هي زيادة، زيادة من عندي. الأمر بالأمر بالشيء ما المقصود به؟ يعني أن يأمر الله أو رسوله واحدا أن يأمر غيره من الأمة، إما أن يأمر الله رسوله بأن يأمر الأمة أو بعضهم، أو يأمر الرسول أحد الأمة أن يأمر غيره بأمر. فهل يعد الأمر بالأمر أمرا للطرف الثالث؟ هذا هو المقصود، الطرف الثالث هذا الذي غائب، الذي هو غائب هل يكون مأمورا؟ يعني مثال ذكره هنا، الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ من أموال المسلمين صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل نعد نحن مأمورين، نعد مأمورين بإعطاء هذه الأموال أو لا؟ المصنف يقول ما يعد أمرا، والصواب أنه يعد أمرا في هذه الحالة. الصورة الثانية قد تكون أوضح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. الرسول هنا يخاطب من؟ يخاطب عمر رضي الله عنه، ويأمره، يأمره أن يأمر ابنه. طيب هل ابن عمر مأمور بمقتضى هذا الأمر أو لا؟ ابن عمر وليس عمر، هل هو مأمور؟ هذه هي المسألة، والمسألة فيها خلاف، يعني أشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن الأمر بالأمر ليس أمرا، ويستدلون بأنه لما قال الله تعالى مروا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لم نقل إن الأبناء مأمورون بالصلاة، بل نحن مأمورون بأمرهم، أما هم فليسوا مأمورين لأنهم غير مكلفين. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. والقول الثاني أن الأمر بالأمر أمر، وقد يستدل له بالآية خذ من أموالهم صدقة، فهم مأمورون بالأخذ، يعني الولاة مأمورون بالأخذ، وأصحاب الأموال مأمورون بالإعطاء. وأيضا امتثال ابن عمر ومراجعته لزوجته دليل على هذا. القول الثالث التفريق بين أن يكون الأمر من الله لرسوله فنكون نحن مأمورين به، وبين أن يكون الأمر من الرسول لبعض الأمة فلا يكون الآخر مأمورا به. هذا في قول، يعني حتى يقولوا إن ابن عمر لم يكن مأمورا بالرجعة ولم تكن الرجعة واجبة عليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القدر يكفي فيها. وأمر بصفة أمر بالموصوف، وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش، ويصح ويضمن النقص. يقول الأمر بالصفة أمر بالموصوف، يعني لأن الصفة لا تستقل بذاتها ولا تقوم بذاتها إلا لأنها عرض للموصوف، فلا يمكن أن تستقل الصفة بذاتها. فالأمر مثلا بالطمأنينة في الركوع هو أمر بالركوع المتصف بالطمأنينة، ما يمكن أن نقول إنه أمر بالطمأنينة بدون ركوع. الأمر بالصفة أمر بالموصوف، يعني يقول إنه إذا كانت الصفة لا تستقل إلا بموصوف فإنه لا بد أن يكون الأمر بالصفة أمر بالموصوف. ثم أمر هنا قال الأمر المطلق، إذا أمر أمرا مطلقا ببيع كما في التوكيل مثلا، وكله في أن يبيع ماله ولم يحدد صفة هذا البيع، فله أن يبيعه مطلقا. قال حتى ولو بغبن فاحش، وحينئذ يصح البيع، ولكن إذا وجد غبن فاحش عليه الضمان يضمن النقص، ويتكلم عن مسألة فرعية الحقيقة. وإلا فهناك من يقول الأمر بالشيء المطلق يتناول الأكمل. إذن المسألة إذا أمر باسم مطلق هل يتناول أكمل ما فيه أو يتناول القدر الذي يصدق عليه الاسم فقط؟ هذا محل خلاف بينهم. فمنهم من يقول إذا أمر بشيء فعليه أن الأكمل، عليه الأكمل ولا يكفي ما يطلق عليه الاسم. إذا قال مثلا من فعل كذا فعليه شات، فنقول عليه شات، إذن شاه تجزي في أضحية، هذا من يقول الأكمل. وأما من يقول ما يطلق عليه اسم شات فيقول ما يشترط فيها السلامة من العيوب، بل كل ما يسمى شات تجزي ولو كانت هزيلة. فهذا الأمر بالمطلق. الأمر بالمطلق هو يعني من باب المطلق، دائما يجزي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم، ولكن بعضهم يقول يعني إذا أمر بالمطلق فالآمر أصلا ما قصد إلا الأكمل، هذا طبعا يكون في الأمر بالبيع كما قال هنا، إذا قال بع مالي هذا، قال بعض العلماء لا يجوز له أن يبيعه إلا بقيمة المثل، ولا يجوز أن ينزله عنه إلا بما يتغابن به الناس عادة، أما الغبن الفاحش فلا يصح بيعه لو باعه، ولا يصح أن يبيعه نسيئة، لأنه ما قال بيع نسيئة، لكن الذي يقول يكفي أدنى بيع يقول له أن يبيعه نسيئة يعني مؤجل، وهو الذي يتجه إليه المصنف هنا. في مسائل أخرى أيضا تدخل في هذا، قد لا يكون هناك يعني أمر لكن اشتراط، مثلا يعني الرسول مسح على الخف، فهل أدنى ما يسمى خفا يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح إلا على الخف الكامل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فقال بعضهم بل لا يمسح إلا على خف كامل مثل الخف الذي كان يمسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل يجوز بما يسميه الناس خفا حتى ولو كان مخرقا، فهذا هي مقصود المسألة هنا. نعم. قال والأمران المتعاقدان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما، وإلا ولم يقبل التكرار أو قبل ومنعت العادة أو عرف ثان أو بين آمر ومأمور عهد ذهني فتأكيد وإلا فتأسيس كبعد امتثال. طبعا هذا ما له أمثلة في الشرع، لكنه له أمثلة في أوامر الناس بعضهم مع بعض. يقول إذا ورد أمران متعاقبان يعني افعل كذا افعل كذا، فهل هذا يقتضي التكرار أنك تفعله مرتين، أو هو تأكيد مجرد تأكيد؟ قال هذا يختلف، إن كان مضمون الأمرين مختلفا فهما كل منهما مأمور به، هذا واضح، يعني إذا قال صل وتصدق ما تقول يكفيني واحد منهما، هذا واضح ما ينبغي أن يدخل، وإنما ينبغي أن ينحصر الكلام في الأمر الواحد، لما يقول صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك، كما قال الرسول أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك، فهل معنى هذا أنه يعني يصلي مرتين؟ هذا إذا قال إذا اختلف عمل بهما، لكن الكلام فيما إذا لم يختلفا، قال إذا لم يختلفا فإما أن يكون الفعل المأمور به مما يقبل التكرار أو لا يقبله، إن كان لا يقبل التكرار كالقتل مثلا لشخص معين اقتل فلان اقتل فلانا، هذا ما يقبل التكرار، فإنه لا يمكن أن يحمل إلا على التأكيد لا على التأسيس، التأسيس غير التأكيد، التأسيس معناه معنى جديد، أو أنه يقبل التكرار عقلا لكن العادة تمنع منه، كقول السيد لعبده أسقني ماء أسقني ماء، يعني إذا أسقاه المرة الأولى هو ليس مطلوب منه أن يسقيه مرتين يكفي مرة واحدة. قال أو عرف الثاني، قال يعني أعطني درهما ثم قال أعطني الدرهم، أو قال تصدقت عليك بدرهم ثم قال قد تصدقت عليك بالدرهم بالألف واللام، فتكون الألف واللام هنا للعهد، ويكون المقصود هو الدرهم السابق وليس درهما جديدا. قال أو بين مأمور وآمر عهد ذهني، فهذا يكون من باب التأكيد وليس معناه أنه تأسيس جديد، مثل ما قال أعطني المال الذي أعطيتك أعطني المال، فهو نفسه المال أعطني درهما وأعطني الدرهم يعني الذي سبق أن طلبته منك، وأما فيما عدا ذلك قال فهذا يعتبر تأسيسا يعني يفيد معنى جديدا. ك كبعد امتثال، يعني كما لو أمره بعد أن يمتثل. إذا قال أعطني درهما فأعطاه، ثم قال أعطني درهما يعطيه آخر، فالعبد مأمور بأن يستجيب لسيده. نعم. وبه إن اختلف عمل بهما، وإلا ولم يقبل التكرار فتأكيد. أكمل. وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ولا عرف ولا عرف ثان فتأسيس. فتأسيس. وإن منعت عادة تعارضا، وإلا وعرف ثان فتأكيد. هذه أيضا يعني صور أخرى. يقول وبه يعني وبعطف. الأول قال بلا عطف، لكن إذا كان الأمر الأول الثاني معطوف على الأمر الأول، قال صلي وصلي أو تصدق وتصدق، إن اختلف إن قال تصدق وصل فلا شك أنهما يعمل بهما، لكن إن اتحدا ولم يقبل التكرار فهو تأكيد، وإن قبل التكرار ولم تمنع العادة منه ولا عرف مثل ما ذكرنا سابق فهو تأسيس. فالأصل فيما يعني هو معطوف بالواو أن يكون للتأسيس، لأن العطف يقولون يقتضي التغاير، فإذا جاء أمر بشيء ثم أمر به مرة أخرى مرتين بحرف الواو بعطف فهذا يكون تأسيسا، الأصل فيه التأسيس. إلا إن منعت منه العادة أو كان لا يقبل التكرار. وأما إن منعت العادة منه فيتعارضان، لأن الواو تقتضي التغاير، والتغاير معناه تأسيس أمر جديد، والعادة تقتضي أنه لا يأتي بجديد فتتعارضان. قال وإن منعت العادة من تكراره وكان الثاني معرفا يعني بأل فيكون للتأكيد، لأن ترجح الجانب هنا، ترجح جانب التأكيد لما عرف الثاني منهما بالأل التي هي أل العهدية، حينئذ تكون للتأكيد. صلي ولا بقيس؟ طيب اقرأ اقرباك، النهي طويل. قال باب النهي: النهي مقابل للأمر في كل حاله، وصيغته لا تفعل، وتلد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان العاقبة ودعاء وبأس وإرشاد وأدب وتهديد ويأس. يأس يعني تيئيس، عندنا بأس. يأس ويأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير، فإن تجردت فلتحريم. إذن النهي يقول هو ضد الأمر، فيعرف بأنه طلب الترك، أدام الأمر طلب الفعل يعرف النهي بأنه طلب الترك من الأعلى رتبة لمن دونه بالقول، كما عرفنا الأمر هناك نعرفه هنا. صيغته يقول له صيغة واحدة مشهورة وهي صيغة لا تفعل، لا تفعل، هذه هي صيغة النهي، ولكن النهي يستفاد من طرق أخرى، كما أن الأمر أيضا يستفاد من طرق أخرى، يمكن يستفاد النهي من طرق أخرى، فيستفاد النهي مثلا من ذم الفعل أو ذم الفاعل أو لعن الفاعل، يعني ليس بالضرورة أن يقول يعني ينهى الرسول عن الشيء، وإنما لعنه لمن يفعل كذا دليل على أن هذا الشيء منهي عنه. فلما يعني قال رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، يصح أن نقول نهى عن النمص، فليس بالضرورة أن لا يعرف النهي إلا بصيغة لا تفعل، بل هناك يعني أساليب أخرى تفيد النهي يعني كثيرة، العز بن عبد السلام له كتاب اسمه الإمام، جمع فيه كثير من هذه الأساليب ومثل لها وهي مهمة، الأساليب المفيدة للأمر والأساليب المفيدة للنهي، جمعها في كتاب اسمه الإمام، وفي جزء أكبر من هذا بقليل. قال إذن وهو للتحريم، يعني الأصل في صيغة الأمر أنه للتحريم، كما أن صيغة النهي آسف أنه للتحريم، كما قلنا في الأمر أنه للإيجاب فالنهي يكون للتحريم، وقد ينزل عن التحريم إلى الكراهة، لكن قد تصحبه قرائن أخرى تدل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة، أو تدل على أنه ليس للكراهة أيضا وإنما هو يعني لما هو لشيء من التهديد، مثلا قد يأتي لشيء أنت لست مكلفا به وإنما من باب التهديد يعني على الفعل. والمصنف ذكر معاني كثيرة يعني هنا، التهديد والالتماس، التماس يعني من الند للندة ومن الشخصين المتساويين، وقد يأتي للدعاء، فأنت تقول ربنا لا تؤاخذنا، فأنت هنا لا تنهى الله وإنما تسأله وتدعوه، وكل هذه هي تحتاج إلى قرائن وأمثلتها موجودة كما ذكرت في كتب البلاغة، لا نتوقف عندها، وإنما يهمنا الأمر المطلق عن القرائن، فإنه قال للتحريم. نعم. ولو مطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا، وكذا نعم نعم، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة. إذن النهي الأصل أنه للتحريم ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة، والقرائن قد تكون من باب الإرشاد مثلا، فيكون المنهي عنه ليس محرما، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمشي الرجل بنعل واحدة، يعني لا ينعل إحدى رجليه ويترك الأخرى ويمشي بنعل واحدة، وعللوا هذا بأنه ربما يعني يسقط لعدم التوازن أو لأسباب أخرى. نهى أيضا عن أشياء ثم رأوه يفعلها فقالوا إذن هي ليست للتحريم ولا للكراهة، وإنما كان النهي نهي إرشاد، نهى عن الشرب مثلا واقفا ففعله، فقال بعض العلماء أن الشرب واقفا ليس منهيا عنه، ليس مكروها ولا محرما، والرسول لا يفعل المكروه، وقال بعضهم وإنما شرب واقفا في ماء زمزم، وهكذا نهى عن البول واقفا أيضا، ثم روي عنه أنه بال واقفا، ولكن بعض الرواه قال إنما بال واقفا لجرح كان في يعني مرفقه لا يستطيع يعني أن يثني رجله، فإذا عرف هذا فيكون النهي عن البول واقفا للكراهة أو للتحريم، وإلا في حق من له عذر كعذر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني في النهي الذي يدخله أو تصرفه قرائن هو قليل جدا، أكثر النواهي هي للتحريم، أكثر النواهي للتحريم، ولا يكون للكراهة أو للإباحة إلا إذا عورض بضده، بأن يكون الرسول فعله أو أمر بضده، فيكون حينئذ ينزل عن مرتبة التحريم إلى الكراهة، أحيانا ينزل إلى الإباحة. أما المعنى الثاني وهو اقتضاؤه الفساد، حينما يكون النهي عن عقد من العقود أو عن عبادة من العبادات فإنه يقتضي فساد هذه العبادة وفساد هذا العقد. أما في العبادات فهو محل اتفاق من العلماء أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فالنهي مثلا عن صيام يوم النحر هذا يدل على فساده، يدل على أن من صامه صومه فاسد، صيام يوم العيد لا يجوز، لأنه صوم فاسد. فيما النهي عن الصلاة مثلا في المقبرة وفي المزبلة ونحوها يدل على فسادها، وإنما خالف بعضهم أخذا من أنه يعتقد أن النهي هنا ليس للتحريم، أما لو جزم بأن النهي للتحريم فيكون دليلا على فساد العبادة. قال المصنف: النهي عن شيء لعينه أو لوصفه يقتضي فساده. هذا تقسيم العلائي، العلائي له كتاب في اقتضاء النهي الفساد سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، في المسألة هذه كتاب مستقل. قسم النهي إلى ثلاثة أقسام، وقال: إما أن ينهى الشرع عن الشيء لعينه لأن فيه مفسدة في ذاته، كالنهي مثلا عن أكل الخنزير أو عن شرب الخمر، هذا المفسدة في ذات الخمر وفي ذات الخنزير، فهذا يقتضي فساده. النهي مثلا عن الزنا هذا يقتضي فساده، فلا يؤثر الزنا ولا يعني ليس له تأثير في المحرمية. أما الصنف الثاني أن ينهى عنه لوصف ملازم له، وصف ملازم له لا ينفك عنه، وهذا مثله بعضهم بالنهي عن بيوع الربا والبيوع المنهي عنها، قالوا هذا منهي عنه لوصفه، وبعضهم قال هذا منهي عنه لذاته، البيع هذا منهي عنه لذاته، لكن كثيرا من العلماء قال هذا منهي عن لوصفه لأن أصل البيع جائز. ومثله بعضهم بالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، وقال هذا ما نهي عنه لأجل ذات البيع وإنما لأجل أنه يؤخر عن الجمعة، فنهي عنه لوصف ملازم له. والقسم الثالث ما نهي عنه لأمر خارجي، وصف مفارق، هذا ما توارد فيه النهي والأمر على محل واحد، الأمر جاء من جهة ثم جاء النهي، مثل النهي عن الغصب ثم الأمر بأن تذبح بسكين فاغتصبت سكينا فذبحت بها، اجتمع في هذه الشاة أنك فعلت المأمور وأنك ذبحتها بسكين حادة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإشكال في أن هذه السكين مغصوبة، ما فيه نهي يقول لا تذبحوا بسكين مغصوبة، ما قال الرسول هذا الحديث، ولكن النهي هنا جاء من جهة أن الغصب منهي عنه. وخلاصة المسألة مع طول الكلام فيها أن النهي عن الشيء إما أن يكون لعينه يعني متجها إلى ذاته لفساد فيه ومفسدة متأصلة فيه، وحينئذ يكون النهي عنه يقتضي فساده باتفاق، ويسميه الحنفية المنهي عنه لذاته يعني لقبح في ذاته، ويقولون هذا مثل النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة وبيع الكلب والخنزير، فهي قبح في ذات الشيء المنهي عنه فيكون باطلا، هم يعبرون بالبطلان لا بالفساد. وإما أن يكون الشيء المنهي عنه نهي عنه لوصف ملازم له مقارن له ولأجله نهي عنه، ومثلوه بعقود الربا والبيوع المنهي عنها كلها مثل بيع المنابذة والملامسة، يعني أي ثوب نبذته فهو عليك بكلا، يعني شيء من نوع من القمار، هذه بيوع اسمها بيوع الملامسة والمنابذة، ومع هذا قالوا النهي عنها لا لذاتها بل لوصف ملازم. في عقود الربا يكون الوصف هو الزيادة، لولا هذه الزيادة ولولا اشتراط هذه الزيادة لكان العقد صحيحا، ولهذا يقولون النهي عنها لا يقتضي فسادها، والجمهور يقولون يقتضي فسادها، فالعقود المنهي عنها كلها فاسدة، المنهي عنها مباشرة نهيا صريحا فاسدة عند الجمهور بمعنى باطلة، على أنهم يستثنون بعض الأشياء سنعرفها. وأما عند الحنفية فيقولون لا نسميها باطلة، بل النهي عنها يقتضي أنها صحيحة. كيف صحيحة؟ قالوا لو لم تكن صحيحة لما كان نهى عنها، لأنها تترتب عليها آثارها، فالصحة هي ترتب الآثار، فنهي عن بيع الربا لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل. وإذا تقابضا ملك كل منهما ما بيده مع الإثم. وأما القسم الثالث فهو المنهي عنه لأمر خارجي، يعني ما ورد عنه نهي مباشر، وإنما فهم أنه منهي عنه، يعني العقد نفسه ما نهي عنه، لكن العقد أو المعاملة جائزة ومأمور بها، لكن طرأ عليها شيء فيه نهي فعرض لها النهي من هذا الجانب، وهذا يقولون نسميه منهيا عن لأمر خارجي، لأمر خارجي، وهذا عندهم أو عند الجمهور لا يقتضي الفساد. مثلته لكم بالذبح بسكين مغصوبة، لا يقتضي فيعني أن الذبيحة ميتة لا تؤكل، ولا يقتضي فساد الذبح وأنه لم يحل الذبيحة، وما قال بهذا وما طرد القاعدة إلا بعض الظاهرية. الإمام أحمد اشتهر عنها أن الأمر أن النهي يقتضي الفساد مطلقا حتى ولو كان لأمر خارجي، ولكن أصحابه يقولون قد تأملنا فوجدنا أنه لا يستقيم مع مذهبنا المستقر، كما سيأتي إشارة المصنف له، لا يستقيم على كل ما يعني ذكر في مذهبنا، لأنه في مذهبنا تصحيح بعض البيوع مثل البيع مع تلقي الركبان، والبيع مع النجش، والسوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، كل هذه العقود تنعقد عندنا، لكن المتضرر عليه أن يعني يرجع على من غره أو دلس عليه فيأخذ حقه. فلهذا يعني قال بعض متأخري الحنابلة النهي عندنا يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، وهذا الضابط ذكره المصنف هنا وذكره البعلي وبعض يعني متأخري الحنابلة. أما ابن قدامة ومن معه قالوا النهي يقتضي الفساد، واستدلوا على فساد كل منهي عنه بأدلة كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه يعني أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء له بتمر جيد قال كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، قال لا تفعلوا عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فهذا دليل على أنه أفسده. وكذلك أحاديث كثيرة، يعني من باع قلادة من خرز ومعها ذهبا بذهب أكثر، وهكذا رد بيعها. وقالوا هذا كله يدل على أن النهي في العقود يقتضي فساد العقد، يقتضي فساد العقد. وأما الاستثناء الذي ذكروه فهو لأجل أنه ورد النهي عن البيع على بيع أخيه، ومع هذا قالوا لو باع على بيع أخيه ينعقد ويأثم، ولكن على المتضرر أن يرجع على من ضره أو غره. هذه خلاصة المسألة. أما النهي عن الشيء لأمر خارجي فالأكثر قالوا إنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، لكنهم لما يأتي التطبيق يختلفون، فيقول بعضهم هذا منهي عنه لأمر ملازم لوصف ملازم، والآخر يقول لا هذا منهي عنه لوصف خارجي. فمثلا البيع بعد نداء الجمعة قالوا هذا منهي عنه لوصف ملازم، وهناك من يقول النهي لوصف خارجي فلا يقتضي الفساد، والحنابلة قالوا فاسد، البيع بعد نداء الجمعة فاسد ما يصح، طبعا بالشروط التي ذكروها. انبنى على هذا مسائل كثيرة في الفروع، مسائل فرعية كثيرة في مسألة النهي، منها مسائل عقود الربا، هذه هل إذا يعني تقابضا يملك كل منهما ما معه أو لا يملك، إذا تلفت السلعة مثلا هل يملك أو لا يملك، فالحنابلة والشافعية يقولون كل من المتبايعين يتصرف في ملك الآخر، ما هو ملكه الذي بيده، بينما الحنفية قالوا إذا تقابضا ملك كل منهما ما معه ونماؤه له، وإنما الذي يحرم عليه الزيادة التي أخذها. والمالكية قالوا إذا تلفت السلعة أو تغيرت يستقر الإثم في عليهم، ولكن يملك كل منهما ما معه، فالإثم حاصل لمن تبايع بالربا أو بالعقود التي ورد النهي عنها، لكن مع ذلك قالوا إن البيع ينعقد. هذه يعني في مسائل أخرى، مثلا الطلاق في الحيض، يعني هل يقع أو لا يقع، قالوا هذا منهي عنه، فوقع الخلاف فيه، الجمهور قالوا الطلاق في الحيض واقع لأنه منهي عنه لوصف خارجي وليس ملازما، يعني لم ينهى عن الطلاق لذات الطلاق بل لوجود الوصف. وبعض العلماء قالوا بل الطلاق في الحيض فاسد فلا يقع، طلاق في الحيض فاسد فلا يقع. الوطء في الحيض هل يعد كالوطء مع الطهر أو لا يعد؟ مثل ماذا؟ قالوا يعني إذا نكح امرأة كان قد طلقها زوجها ثلاثا، من المعروف أنه لا بد أن يطأها، فلو وطئها وهي حائض هل هذا يكفي؟ الرسول قال حتى يعني تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لكن بعضهم ما اكتفى بأنه وطئ، قال هذا وطئ فاسد لأنه وطئ محرم، فالمحرم لا يبيح الحلال، فقالوا هذا وطئ فاسد فلا يعتد به. في أمور البيوع يعني كثيرة، البيوعات التي ورد النهي عنها ويعني قيل بفسادها، يعني أيضا الخطبة على خطبة أخيه، قال بعض العلماء إنه لو تزوج لفسخنا العقد، لكن الجمهور يقولون إذا خطب على خطبة أخيه وتزوج العقد يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، فلم يطردوا هذه القاعدة. غصب السكين عرفنا أن الجمهور يقولون لا تحرم الذبيحة، لكن غصب الماء والوضوء به قال كثير من العلماء الوضوء غير صحيح، الوضوء غير صحيح، الماء المغصوب إذا توضى به ما يصح، فما طردوا قاعدة السكين هناك على اعتبار أن الوضوء يعني هو استعمل شيئا لا يحل له، وكل ما ترتب عليه هو مترتب على هذا الفعل المحرم الذي هو الغصب. ونقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.